فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا. النهار بقت ملع بابا لما الليل بتاعهم بقى صح، النهار بقى صح، النهار بقى مليان خير لما الليل اتملى خير، حياتهم حيت بقى، المطر نزل نبت بقى، الصحراء بقت جنة بقى. وشوف الكلمة اللي تبكيك، وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني يا رب شوف ربنا بيحب عباده قد ايه، شوفوا ربنا بيحبنا قد ايه، واقرضوا الله، سلفوا ربنا. هو انا بسلف الفقير ولا ربنا؟ ربنا بيحفظ كرامة الفقير، مرضاش يقول لك ادي للفقير عشان ما تمنش عليه في يوم من الايام، قال لك الدين انا. يعني ربنا شال اللفظ من على الفقير ونسبه لنفسه عشان الفقير ما يتذلش، عشان الفقير ما يتجرحش. شوفوا ربنا وكرمه ورأفته ورحمته وعظمته. شوفوا احنا بنعامل مين يا جماعة؟ شوفوا اللي بيتنزل لنا بيحبنا قد ايه سبحانه وتعالى، وبيحب لنا الخير، وبيحب لنا الكرامة والعزة والرفعة قد ايه. شوفوا لو قمنا له هيرفعنا قد ايه. شوفوا يا اخواننا ربنا سبحانه وتعالى، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه. انا بحس في الايه دي، عارفين بفتكر ايه؟ بفتكر كأن مجموعه موظفين راحوا يشتغلوا في مصلحه، مجموعه موظفين راحوا يشتغلوا في مصلحه، قالوا لهم بصوا انتوا مش هتاخدوا مرتبات كل وقت خالص خالص، ممكن حوافز كده بينيه وخلاص، كل حاجة عملتوها هتاخدوا الأجر عليها في مكافأة نهاية الخدمة. أهي الجنة هي مكافأة نهاية الخدمة، والشغل اللي احنا بنشتغله كله ده مش هتاخد الوقت الأجر عليه غير من كرم ربنا بقى ونفحات سبحانه وتعالى، ولكن الأجر كله في مكافأة نهاية الخدمة. ففي موظفين ما صدقوش وبقوا يلعبوا، وفي موظفين صدقوا قتلوا نفسهم في الشغل. أنا متخيل إحساس موظف اشتغل وهو ساعة نهاية الخدمة بيقولوا له أنت اليوم الفلاني اشتغلت دقيقة زيادة بعد العمل الرسمي، خد 1000 جنيه على الدقيقة دي، 1000 جنيه على الدقيقة. واليوم الفلاني جيت بدري 5 دقايق، خد 5000 جنيه، 5000 جنيه على الدقيقة. واليوم الفلاني شديت حيلك قوي، خد 1000000 جنيه على اليوم ده، عدي على اليوم ده. ازاي؟ انا متخيل يوم القيامة لما الناس تيجي بقى مكافأة نهاية الخدمة بقى، اليوم الفلاني انت اشتغلت في الدعوة ورجعت تعبانة جدا وجعانة ومش قادرة بسبب الشغل في الدعوة، خد القصر ده في الجنة عشان اليوم ده، القصر ده. واليوم الفلاني انت قمت الليل ورجلك تعبتك بس فضلت تصلي لغاية الفجر، خد البيت ده اهو في على نهر الكوثر يا رب عشان قيام ليلة يا رب. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه، هتلاقيه كل حاجة هتلاقيها في مكافأة نهاية الخدمة. بس اشتغل اشتغل وانتهى تذهل، ازاي ربنا ثانية ثانية في جهدك مش هتضيع عليك ولا مثقال الذرة هيرضى عليك. عارفين يا جماعة الجنة عاملة زي ايه؟ عارفين انت لو رحت مطار في طيارات كتير جدا، كل طيارة هتطلع لمكان غير التاني، كل طيارة هتطلع لمكان غير التاني في الروعة والجمال والرفاهية والفخامة والضخامة والعز والفخفخة. كل طيارة، الطيارات درجات، كل طيارة هتروح مكان اعلى من التانية، اعلى من التانية، اعلى من التانية، وانت على حسب تذكرتك هتركب في اي طيارة. يوم القيامة كلنا نقف كده، الله المستعان، ربنا يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى، كل واحد له مقام، يعني زي هيركب طيارة تروح بالمقام. تخيل بقى لما تلاقي اخوك هيروح فردوس اعلى وانت واقف نفسك تركب في الطيارة دي وما ينفعش، تذكرتك مش جايبة، رصيدك مش جايب، رصيدك ما هوش جايب. ليه نندم؟ ليه نعرض نفسنا لندم يوم القيامة؟ ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة نعرض نفسنا ان احنا نيجي نندم في الاخر ان مكافأة نهاية الخدمة احنا ما صدقناش وما اشتغلناش؟ ليه نندم لما نلاقي الطيارات الفخمة طالعة للمقامات العلى واحنا مش راكبين فيها؟ ليه؟ ليه يا جماعة؟ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، عند الله، واللي عند ربنا ما يضيع. انت عارف لما اقول لك انت عملت الشكل معاه ليه؟ عليه لي كام 1000 جنيه؟ عندي. لو انا غني قوي ومضمون قوي خلاص عندي، دي مضمون. ربنا بيقول لك عندي، تعبك عندي، عرقك عندي، شغلك عندي، كل اللي انت عايزه عندي، كل ثمره عمل عملته عندي. عايز ايه بقى؟ عايز حد يضمن لك ثمره حياتك اكتر من كده ايه؟ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. واستغفروا الله يا رب، بعد قيام ثلثين الليل